بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذا اليوم 29 من شهر ربيع الأول لعام 34 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس الأول في شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. يرجى إن شاء الله أن كتاب الورقات ننتهي منه هذا الفصل بإذن الله، وكذلك كتب الاعتقاد من صحيح البخاري سننتهي منها خلال هذه السنة، وربما نبتدأ بشيء من كتب السنة بعدها في خلال هذه السنة، لكن مؤكد إن شاء الله أن كتب أصول الدين من صحيح البخاري ننتهي منها في هذه السنة الدراسية. بالنسبة للفقه وهو أطولها كما من حيث الكتب، سننتهي إن شاء الله إلى قدر مناسب، على قدر مناسب ليكون شرح الكتاب، وإن كان فيه طول ليكون شرح الكتاب ليس مطولا، لأني أعرف أنه بعض الإخوة قد يكون يبقى وقتا وقد ينتقل أو يتحول أو لسبب آخر من الأسباب، فليس المقصود التطويل وإنما التنبيه على حسن الفقه لبناء الملكة الفقهية كما سبق من حيث النظر في كلام أو اختلاف الفقهاء على وجه مناسب. في تفسير القرآن هذا أمره أوسع لأنه لا تفاضل فيه، كتب العلماء نقول ننتقل من فاضل لمفضول، لكن في القرآن ليس ثمة أولى، يعني إذا انتهينا من القرآن سنعود ونقرأه مرة ثانية. درس القرآن ما بقي هذا الدرس بإذن الله سيكون دائما، وإذا ختمنا كتاب الله رجعنا إليه وقرأناه، لأنه لا يتصور أنك تنتقل إلى ما هو خير منه، فهذا من باب الحرص على الإنجاز مع الاعتبار أو التقدير للجانب العلمي حتى لا يقع فيه أيضا نقص فاحش. نعم، قال أبو المعالي الجويني في هذه الرسالة، وهو إمام الحرمين لما اشتهر به من العبادة والشهرة العلمية، وهو من فقهاء الشافعية وأئمتهم في الأصول، ويعد أبو المعالي الجويني من المتكلمين الذين كتبوا في علم النظر وعلم الكلام، وكذلك صنف في فقه الشافعية ودافع عن علم الكلام زمنا، ثم أظهر الرجوع عن كثير من ذلك، ولا سيما ما ذكره في الرسالة النظامية، وبين أن مذهب السلف هو المذهب الحق، ولكن كلامه هنالك كلام فاضل ولكنه مجمل ما فصله تفصيلا، فهذا من المقامات الحسنة عنده، وإن كان فيها إجمال إنما المقصود أن أبا المعالي من أئمة الأصول، أصول الفقه في مذهب الإمام الشافعي، وإذا صح القول جاز لنا أن نقول إن أبا المعالي يعد من الأصوليين الذين كتبوا في الأصول بفهم ثاقب، فإن بعض من كتب في الأصول كتبوا في الأصول وهم على درجة من الفهم، لكنهم ليسوا على تحقيق بين في معانيه. بمعنى آخر، كما أنك تتصور التقليد في الفقه يعني يقع لك تمييز الفقيه المحقق عن المقلد، كذلك يقع التمييز بين الأصولي المحقق والأصولي المقلد، فأبو المعالي يعتبر من المحققين، وكتابه في الأصول له كتب في الأصول أشهرها وأقواها ما جمعه في كتابه أو ما كتبه في كتابه البرهان، كتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني، هو كتاب محقق في الأصول، وإن كان بناه على طريقة علم الكلام فهذا شأن سبق التنبيه إليه في شرح الضروري في أصول الفقه لأبي الوليد بن رشد. وكتب أبو المعالي هذه الرسالة المختصرة سماها ورقات في أصول الفقه، وهي من أجود المختصرات من جهة التعريف بأوائل هذا العلم، من جهة التعريف بأوائل هذا العلم الشريف، وهو علم أصول الفقه المعرف بأدلة التشريع والمعرف بالدلالات والمعرف بالاجتهاد وصفة المجتهد. هذا هو علم أصول الفقه، فإنه معرف بأدلة التشريع ورتبها، ومعرف بالدلالات وأنواعها ومقاماتها، ومعرف بالاجتهاد وصفة المجتهد. فمن فقه من الأصول هذا فقد فقه علم الأصول، وإلا صار فيه جامعا وحافظا ومقلدا ليس فقيها. ورتبته العالية عن هذا العلم أن يكون فقها مدركا ليحصل تطبيقه وانتظام تطبيقه في مسائل الفقه، ليحصل تطبيقه وليتأتى انتظام تطبيقه في مسائل الفقه. لكن ربما مما أغلق هذا شيئا على كثير من الأذهان أن جمهور كتب الأصول التي كتبت فيما بعد الإمام الشافعي كتبت بلغة علم الكلام، أو أثرت فيها لغة علم الكلام، بل صاروا ينصون في مبتدأ تصنيفهم، ينص كثير منهم أن مستند هذا العلم جمل أو أصول، ويجعلون علم الكلام منها ويريدون به علم أصول الدين. فقد أثر علم الكلام من جهة الصياغة اللفظية، وكذلك الآلة وهو علم المنطق، فإن كثيرا من المتكلمين اعتنوا بالمنطق وجعلوه معيارا في كتابة علم الأصول، وهؤلاء درجات من حيث التأثر. وأبو حامد صاحب المستصفى رحمه الله يعد من المتأثرين في صياغة الأصول على معيار المنطق، ولهذا غلب على كتابه التجريد وقل فيه المثال الفقهي، فهو كتاب نظرية، ولكنه نظرية هي من تحصيل أبي حامد، فمادة النقل فيه النقل الصرف قليلة، مادة النقل الصرف في كلام أبي حامد قليلة، فأثره واستقراؤه بين فيه، كما ترى أثر واستقراء الشاطبي في كتاب الموافقات، فمادة النقل عند الشاطبي يسيرة. وهكذا الكتب بعضها تكون مادة النقل فيها كثيرة وبعضها تكون قليلة، والذين قلت مادتهم لا شك أنهم استفادوا ممن سبقهم، لكن فرق بين الاستفادة التي تقع نقلا عن معين وبين الاستفادة التي تقع إيش استقراء لمتنوع مختلف مع ما يضيفه إليه اجتهاده وإدراكه للشريعة فيكتب. فهذا الذي استقرأ المتنوع من الكتب وما معه من فقه الشريعة وعلمها ثم يكتب، هذا في الغالب يكون أكثر تحقيقا في كل العلوم. ولهذا لما امتاز ابن قتيبة في اللغة وصار يقال إنه خطيب أهل السنة، والجاحظ خطيب المعتزلة لبيانه وقوة سبكه، سئل عن هذا البيان فقيل له أهو من السابقين، فقال هو قول السابقين، فقال ليس هو، قال هو قول السابقين، غاض ثم فاض، فليس هو إياه وليس هو غيره. يقول هذا كلام السابقين، هذا شعر العرب وشعر الجاهليين وفصاحة الفصحاء. غاض ثم فاض، أين غاض؟ أين غاض؟ غاض في عقله. يقول قرأت شعر العرب وبيان العرب وبلاغة العرب فغاض، غاض في نفسه وفي عقله، ثم فاض كتابة، فليس هو إياه وليس هو غيره. ليس هذا ما قاله امرئ القيس، لكن لو لم يقرأ شعر امرئ القيس وشعر طرفه وشعر الشعراء وفصاحة الفصحاء ما استطاع أن يكتب بهذه الدرجة من البيان والبلاغة. وهكذا في علم الأصول بعضهم مستوعب استيعاب دقيق فيكتب نظرية دقيقة، بغض النظر عن اختلاف الآراء التي قد يقال إن هذا رأي راجح أو مرجوح، وبعضهم يكثر في كلامه النقل والتقليد. فهذا كله علم شريف على كل حال، لكن إنما يشار إليه لأن الزمان أقل والوقت والعمر أقل مما أتيح من العلم والكتب، فيكون طالب العلم في قراءته في علوم أو في العلم كله منتخبا، يكون منتخبا حين يقرأ. فالمقصود أن أبا المعالي من محققي علماء الأصول من جهة قوة الاستيعاب لهذا العلم، من جهة قوة الاستيعاب لهذا العلم، وهو عالم جليل ذكي، وإن كان وقع في علم الكلام وطريقة علم الكلام التي أثرت على كثير من آرائه في مسائل أصول الدين، فهذا باب أيضا مما يؤخذ عليه وهو معروف. نعم. تعريف أصول الفقه: هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نعم. إذن يراد بالفقه هنا معرفة الأحكام، الفقه بمعنى الفروع، وهو الفقه في الاصطلاح. أما الفقه في اسم الشريعة فيراد به معرفة الدين كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين. المراد هنا الدين بعامة. نعم. الأحكام وتعريفاتها: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذا من اختصار أبي المعالي، فقال الأحكام وبدأ بها، وهذا أحد أوجه الترتيب في صياغة هذا العلم، وإن كان في الحقيقة ليس هو الترتيب المنظم للذهن، فإن الترتيب المنظم للذهن هو البدء بتعريف الأدلة وتسمية الأدلة وتعيينها، ثم النظر في الأحكام، ثم النظر في الدلالات، هذا يكون أكثر انتظاما وتصورا في الذهن. فبدأ أبو المعالي على هذه الطريقة فقال الأحكام سبعة على سبيل الجمع، وإلا فهو ممن يسمي الأحكام على التقسيم الأصولي المعروف أنها تنقسم إلى قسمين: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فهذه السبعة التي سماها، الخمسة الأولى منها التي هي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، هذه تسمى الأحكام التكليفية، وهي أحكام لا تجتمع أو لا يجتمع اثنان منها على محل واحد، فإن الشيء لا يكون واجبا ومستحبا في آن واحد، أليس كذلك؟ إلا أن فقيها يقول إنه واجب وفقيها يقول إنه مستحب، هذا باب إضافي، لكن لا يتصور أن فقيها يقول إن هذا واجب وفي نفس الوقت يقول إنه مستحب، لأن الأحكام هنا مختلفة. المقصود أن هذه الخمسة هي المسمات في أصول الفقه الأحكام التكليفية. الصحيح والباطل هي أخص الأحكام الوضعية، وإن كان الحكم الوضعي لا يختص أو لا تختص تسميته بالصحيح والباطل وحدهما، بل يدخلون فيه غير ذلك، إنما الصحيح والباطل، ويقولون الفاسد، والمشهور عند الجمهور التسوية بين الصحيح بين الباطل والفاسد، والشافعي وأصحابه ومنهم أبو المعالي على هذه الطريقة، خلافا للحنفية الذين قالوا إن الباطل ما نهى عنه الشارع من أصله، والفاسد ما نهى عنه الشارع لوصفه، ما نهى عنه الشارع لوصفه. الجمهور يسوون في الجملة بين الصحيح بين الباطل والفاسد، يسوون في الجملة بين الباطل والفاسد، وهذه طريقة الشافعية والحنابلة. وإنما قيل يسوون في الجملة لأنهم في بعض الفروع الفقهية يفرقون، حتى الحنابلة فرقوا في بعض الفروع بين الباطل والفاسد، كما في بعض الأنكحة فرقوا بين الباطل والفاسد، وفي فساد الحج فرقوا بين الحج الباطل والحج الفاسد، ولا سيما في رأي طائفة كثيرة من الأصحاب. فهذا يستدعي أن تقول إن الحنابلة لا يفرقون في الجملة في الغالب، لكن كتأصيل هم يقولون الباطل والفاسد واحد. نعم. هذه الأحكام إذن هي على هذين القسمين. أراد أبو المعالي جماع الأحكام أنها سبعة، ومن حسن فقهه أنه ما قال تكليفية وقال ولا قال وضعية، لأنه أراد هنا الاختصار والجمع، أراد الاختصار والجمع، وهي الأحكام الشرعية. لكن في الحقيقة الحكم الوضعي ينفك عن الحكم التكليفي، بمعنى أنه يجتمع حكم تكليفي وحكم وضعي، أليس كذلك؟ فأنت تقول الصلاة واجبة وتقول صحيحة، فاجتمع حكمان، لأن هذا تكليفي وهذا وضعي، لكن لا يجتمع حكمان تكليفيان في رأي فقيه واحد على محل واحد فيجعله مباحا محرما على نفس الصفة وعلى نفس المحل، إلا أن يتغير فيه صفة أو يتغير فيه شرط أو ما إلى ذلك. وهل يلزم من وجود الحكم التكليفي ثبوت ما يقابله من الحكم الوضعي؟ بمعنى ما يقابله، أو بعبارة أدق، ما يناسبه من الحكم الوضعي، فإن الصحيح يناسبه الواجب ويناسبه المستحب، أليس كذلك؟ والباطل يناسبه المحرم، فهل يلزم من كون الشيء محرما أن يكون باطلا أو فاسدا؟ التحقيق في الأصول أن هذا ليس بلازم، فقد يكون محرما وهو ليس باطلا بل يبقى على صحته، وهذا على كل حال من المعاني الإضافية التي الرسالة مقامها الاختصار وليس التفصيل، إنما المقصود أن التلازم ليس متحققا بل يكون المعنى هنا إضافيا. ولهذا تراهم في العقود يقولون العقد صحيح إيش وإن كان محرما أحيانا، وهذا مما يختلف الفقهاء فيه، كالبيع على بيع أخيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أليس كذلك؟ فتقول البيع على بيع أخيه محرم، لكن هل العقد باطل؟ هذا محل خلاف. الجمهور لا يرون العقد باطلا، وإن كان منهم من يجعله مكروها ومنهم من يجعله محرما، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن العقد محرم وأنه باطل. نعم. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب. نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.